قبل أكون وقبل أصير، كنت أحبك قبل أشوفك وقبل يجمعنا المصير. كنت أحبك يا حياتي قبل أكون وقبل أصير، كنت أحبك قبل أشوفك قبل يجمعنا المصير، قبل يجمعنا المصير. لو تبوي العشاء، لو ينتهي الحب، لو تقبل قبل يجمعنا المصير.